ضايق الحال لا اشتدت وضاقت عليك لا تحمل الهم ربي بقى يفرج علي يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي بقى يفرج علي يا ريحي يا ريحي اللي تدخلي للبيوت قولي لي من يسمع الصوت الفقير بيموت يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي وذكريهم بحال الأرملة واليتيم ويعلم الله هل هم في شقا أو نعيم يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي وذكريهم بعامل جالسي في الحراج ويعلم الله شي في هذا الكد خراج أو لا ماشي يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي من زاري مظلوم قد مرات عليها السنين في السجن كيف بايعيش اهله وابوه مسجين يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي مسكيني يا ناس من هو في فراشه طريح مقعد وهو كان في نعمة معافى صحيح يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي وعادي مأساه من هالقلب يشعل شعيل أطفالي في القدس كم مجروح وكم من قتيل يا ضايق الحال لا اشتدت وضاقت علي لا تحمل الهم ربي باي فرج علي وفي العراق الشقيقة كم أسر شاردين احنا العرب للأسف فينا ومانا غارقين